بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تبعهم فرعون بأكثر من ألف ألف، الخيول وحدها ألف ألف، مليون ما كانوا يعرفون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون بصوت مرتفع، قالوا دليل جزعهم ودليل قلقهم. ويأتي الجواب من نبي الله موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. معي، والمعية نوعان كما ذكرنا: معية عامة بالعلم وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة بالتأييد والنصرة: إن معي ربي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، أي معية خاصة بالنصرة والتأييد. كلا إن معي ربي سيهدين. قال المفسرون: كان موسى أول الأمر في المؤخرة، فلما دنوا من البحر أصبح في المقدمة. نظر إلى البحر يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه، مضطرب، والبحر مخيف، يسموه العلماء القاموس الأعظم من كثر ما فيه إيش من عجائب المخلوقات. وكان يقول في تقدمه: ها هنا أمرت، يعني الوصف الذي وصفه لجبريل أن أقف هنا، ها هنا أمرت. وهارون أخوه إلى جانبه كما ذكرت لكم، ويوشع بن نون الأربعة قيام، وبنو إسرائيل ينتظرون. كلا إن معي ربي سيهدين. مؤمن آل فرعون كان ربيعهم، يجوس البحر ويخرج ما في مسلك، ثم يأتي إلى موسى يقول: يا نبي الله بماذا أمر؟ قال: أمرت بالبحر ولعلي أمر بما أصنع، ولعلي أمر بما أصنع، إن معي ربي سيهدين. نعم، بنو إسرائيل لماذا اضطربوا وخافوا؟ غفلوا عن وعد الله عز وجل الذي وعدهم أنه سينصرهم: أنتم ومن اتبعكم الغالبون. ولذلك غفلوا عن هذا الوعد من الله فقالوا: إنا لمدركون. لكن نبي الله إيش يعي كل أمر؟ كلا إن معي ربي سيهدين. وكذا ذكرت لكم في حديث ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابن مسعود يعلمه الدعاء الذي قاله موسى عندما اقترب من البحر، قال: ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحر؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: قل: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بك. فكان ما ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى بعد الدعاء أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق أو كل فرق كالطود العظيم. نتابع إن شاء الله تعالى. لما رأى بنو إسرائيل من جيوش فرعون ما لا طاقة لهم به، أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هناك وحيان، وحي لموسى ووحي للبحر: يا موسى أنت اضرب البحر، وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع له. وحي الأول: اضرب، انتهي وظيفتك، إذا ضربك أطعه. قال: فبات البحر وله رعدة، خيفان من أمر الله. من أي جانب يضربه موسى؟ ينتظر الأمر الرباني لكن هل يضرب من هنا لينفذ سرعة الاستجابة؟ كل شيء في الوجود مطيع إلا البشر، كلهم خاضع. لماذا؟ لأنه كرمك فجعل لك إرادة وخيرك إما أن تفعل خيرا أو شرا. ولذلك هو النغم النشاد وحده إذا انحرف، أما إذا استقام فإيش؟ سمع الوجود في نسق واحد. فبات البحر وله رعدة من أمر الله لا يدري من أي جوانبه يضربه موسى. قال قتادة قبل أن يضرب موسى البحر: تقدم يوشع بن نون، يا نبي الله بماذا أمرك ربك؟ شاف أخذ شيء من قال موسى: أمرني أن أضرب البحر. قال يوشع: فاضربه. فضربه موسى فانفلق. وأخرج الخطيب مرفوعا من حديث أبي الدرداء أن موسى ضرب البحر أول مرة فتأطط، طلع صوت، ثم ضربه الثانية فتأطط أكثر، ثم ضربه الثالثة فانفلق البحر 12 طريقا. لكل سبط طريق، كل عشيرة من عشائرهم لها طريق. وذكر ابن أبي شيبة أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ضرب البحر ناداه بكنيته. البحر كرم موسى فأطاع، موسى كرم البحر فناداه بالإيش؟ بالكنية. والمنادات بالكنية من التعظيم. نعم، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. أكنيه أبو فلان للتعظيم. فلما ضرب موسى البحر قال إيش؟ قال: انفلق أبا خالد. وأبا خالد كنية البحر. إذن الكنية من الإيش؟ من التكريم، ولا تلقبه باللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. طبعا اللقب نوعين، في مدح وفي ذم، قول الجاح وذم، تقول الرشيد من المدح ما نسي. المقصود هنا أن البحر هو بحر القلزم، يعني الأحمر، والقلزم هي أصل بليدة، يعني قرية صغيرة على ساحل البحر من جهة مصر، بينها وبين مصر 3 أيام مسير، وقد خربت الآن ويعرف الآن موضعها بالسويس. هذا الأصل. مقابل مكان اسمه عجرود الآن ينزل به الحجاج للاستراحة، استراحة حجاج عجرود يسموها، القاصدون مكة للحج يستريحون في هذا المكان اللي هو عجرود عند السويس اللي كان اسمها القلزم. من قرب هذا المكان غرق فرعون. هذا المكان يقول صاحب معجم البلدان: والقلزم، شو معنى القلزم؟ القلزم مأخوذة من القلزمة. القلزمة الالتهام والابتلاع، فلان يقلزم يبتلع، يعني أي الابتلاع. وسمي البحر قلزما لأنه لا يأمن به من ركبه، يعني يبتلع كثير من الركاب، فسموا بحر إيش؟ وهو مكان غرق فرعون، وهو بحر مخوف كما يقول العلماء. لذلك الشعراء العرب كانوا يعدونهم من الأماكن التي تقطع السبيل بينهم وبين من يحبون، لأنه ركوب خطر. لذلك يقول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الشاعر يصف صعوبات التي تمنعه من أن يصل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها أو أن يخطبها، قال بيني وبينها بحر الكلزم، يعني في إيش؟ في موانع، نعم، يمنعه من الحصول على ما. فيقول نعم: برح الخفاء، يعني ما عاد شيء مختفي، إني أحب أن أخطب وأن أكون زوجة لهذه المرأة. برح الخفاء فأيما بك تكتم. شو شيء ما أضربه خلاص. برح الخفاء فأيما بك تكتم، ولسوف يظهر ما تسر ويعلم. يعني لابد أن يظهر، ودائما العشقان لابد إيش؟ أن يظهر عليه العشق، لأن هناك أمران يظهران هذا. نعم: أشكو إلى الله من نارين، واحدة بين الضلوع وأخرى منه في كبدي، ومن نمين دمعي حين أبصره يزيع سري وواشم منه بالرصد، يظهر العشقان وكل حب زواج يقوم مع الحب سيفسد بعد 6 شهور سجل واي. نعم نعم. برح الخفاء فأي ما بك تكتم، ولسوف يظهر ما تسر ويعلم. حملت سقما مرض من علائق حبها، والحب يعلقه السقيم فيسقم. علوية أمست تنتسب إلى آل البيت، يعني أنا مكانتي وهن إيش مكان، يعني صعب أن إيش أن يقبلوا بي زوجا. علوية أمست ودون مزارها مضمار مصر للشاهد. علوية أمست ودون مزارها مضمار مصر، مضمار مصر وعابد والقلزم من الشاهد، يعني بينه وبين مصاعب. من جملة المصاعب بحر إيش؟ بحر القلزم. إن الحمام إلى الحجاز يشوقني، لما يرى طائر. إن الحمام إلى الحجاز يشوقني، ويهيج ويهيج لي طربا إذا يترنم. لو لج ذو قسم على أن لم يكن في الناس مشبهها، في الناس مشبه مشبهها لبر المقسم. يقول لو كنا ليس لها نظير لصدق إيش المشاهد هنا في هذا البيت. ضرب البحر فانفلق، وذلك قول الله عز وجل في سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق، انحصر الماء على جانبين مسالك. كل فرق أي كل جانب ارتفع كالطود، الطود بتعرفوا الجبل. الفرق في اللغة العربية القسم من الشيء والمنفلق. قال ابن عباس: صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، أي لكل قبيلة أو لكل عشيرة طريق يسلكونه. نعم. فانفلق. قال الألوسي: لما فتحت المسالك في البحر قال بنو إسرائيل لموسى: نخاف أن نعم يغرق بعضنا ولا ندري به. كيف من فجعل الله عز وجل لهم قوى نوافذ يرى بعضهم من بعض مثل زجاج الماء صار. قال الرازي في قول الله عز وجل: فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول: يا عبد الله انظر إلى كم معجزة في هذه الكلام، إلى كم معجز. أولا تفرق الماء معجز، لما أنت بتحجز الماء يعود إلى قانون الاستفراق يرجع، فهذا في ذاته أنه وقف إيش؟ هذا معجز. وجعل قوى في الجدر المائية معجز آخر، ووقوف الماء كالجبل معجز ثالث، وإبقاء الله لهذه المسالك مفتوحة حتى دخلها قوم فرعون بعد قوم موسى معجز الرابع. كل ذلك. انفلق البحر وتجمد الماء كالجبل وفتحت الطرق. طيب أليس في قاع المحيط أو البحر من الرواسب ما يطم أناسا؟ أنت بتدخل شاقية في يطين تطمسي ما تضطبش، لابد من يعني رواسب يغوص. نعم، لكن من أمثال العامة لو تسمع لعامي يقع في شدة ويكون إيمانه صحيح، يقول لك: لا كرب وأنت رب، لا كرب وأنت رب. يعني اللي له رب يخاف؟ لا والله. أنت لما كنت صغير في المدرسة يغلى الطعام، تغلى الكتب، تغلى الحقائب، هل كنت تحمل هما؟ مين بيشتري لك؟ الأب. إذا كان لك أب فإنك لم تحمل هم الحياة، إذا كان لك رب هل تحمل هذا الهم؟ عجيب لمن يفعل الحرام. والله لو علم أنه رب له رب والله لما حاجة إلى أن يمد يده إلى الحرام، لكن النفوس ضعيفة. يقول: لا كرب وأنت رب، أي ما دام للمؤمن رب يلي أموره وشؤونه فما رب، رب بإخلاص فلا كرب، المشكلة محلولة. كيف محلولة؟ تقرأ قول الله عز وجل في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي، انتبهوا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انتبه لملاحظتين، يبسا، وانتبه لا تخاف دركا جاء مفعولها، ولا تخشى لم يأتي مفعولها. ما عين شو الإيش؟ الخشية من إيش؟ بينما للخوف لا تخاف دركا، هذا المهم عندهم، أنه أن فرعون إيش؟ لا يستطيع، ولا تخشى. كيف جف هذا الطين؟ قال ابن كثير: أرسل الله ريح الدبور مقابل الصبا، الدبور ريح حارة، فلفحت البحر حتى أذهب ماءه من الأرض فأصبح يبسا لا يعلق بسنابك الخيل والدواب، ولم يبق من أرضه شيء من هذا الطن. واليبس، وقال يبس ويبس، وهي الأرض الجافة، وهو مصدر يوصف هنا للمبالغة، طريقا يبسا في البحر يبسا. ولذلك لما الناقة يجف ضرعها فلا يبقى فيها حليب، شو بيقولوا؟ بيقولوا ناقة يبس، وهي كلمة تستعمل للمؤنث والمذكر. نعم، تقول يابسة؟ لا، يقول ناقة يبس للمذكر والمؤنث إذا جف لبنها. لا تخاف دركا، فهمنا؟ اطمئن ما بالحق. ولا تخشى، قلت أنها لم يأتي مفعولها، لم يأتي مفعولها، لأنها تفيد العموم هنا، مع أن القضية خاصة، لكن أعطاهم أمان واطمئنان من كل شيء. نعم، لا تخشى شيئا مما يخشاه العدو، أما أنكم غير مدركون فلا تخافوا دركا، وضحناه. ولا تخشى من الغرق، لا تقلقوا، لن تغرقوا. ولا من أي شيء آخر، عموم، شو بيخطر على بالكم؟ اضرب بعصاك. عصا موسى عند المفسرين وعند العلماء لها تاريخ، أو مع موسى لها تاريخ طويل، نقف عنده لحظات بإيجاز جدا. للعصا مع موسى تاريخ طويل. نعم، منذ متى؟ منذ أتى إلى الطور وسأله ربك: وما تلك بيمينك يا موسى؟ صحيح ولا لا؟ أجاب موسى بما يعلم عن وظائف العصا، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أتوكأ مفهوم، أهش أجمع الغنم، أبعدهم أقربهم، ولي فيها مآرب أخرى، أضرب ورق الشجر للاستخال الصغيرة حتى تأكل التي لا تصل إلى الإيش، أعلق زادي بها على كتفي فأحملها، ألقي عليها ثوبا أستظل بها، أجتاز بها ساقية يأتي الذئب، ولي فيها مآرب أخرى. هذه وظيفة العصا عند من؟ عند موسى. الذي يعرفه من وظائف العصا ذكره، لكن للعصا مهمات أخرى لا يعلمها موسى إلا بعد حصولها، لا يعلمها إلا بعد إيش؟ بعد حصولها. هي آية من آيات الله عز وجل، وحجة على السحر، آية انقلبت عصا، العصا انقلبت أفعى، وحجة على السحر، آمنوا بها، وبها انتصر على السحرة بإذن الله عز وجل. وهي آية انتصر بها هنا، فكانت بدل السلاح، ما في حاجة للسلاح. والعجيب كما يقول العلماء في أمر هذه العصا أن يضرب بها البحر فيصير جبلا حجارة، وأن يضرب بها الحجر فينقلب ماء. وإذ استسقى موسى اضرب إيش بعصاك الحجر، شوف البناء. وهذه آيات لا يقدر عليها إلا خالق الأرض والسماوات، إذن للعصا عند الله إيش؟ ولهذا الناس يتخذون من العصا خاصة أصحاب الحق حجة. يعني لما إنسان يظلم في أمر أو أراد أن يقف أمام خصمه في حجة يستدل بإيش؟ بعصا موسى وتأثيرها، جعلوها دليلا وعلما على الانتصار في كل خصومة وفي كل جدال يحتاج إلى دليل وإلى برهان. ومن هذا الباب يعني أذكر واقعتين، يعني واقعة شهدتها سمعتها من محكمة في دمشق بالستينات، أو واقعة يذكرها المؤرخون. كان هناك والي على مصر اسمه الخصيب، وكان قويا في الحق. لما تولى هذا ولاية مصر كان قطاع الطرق قد انتشروا قبله انتشارا كبيرا أزعج الناس. نعم، تمرد عليه قطاع الطرق، دعاهم للاستسلام رفضوا، وكان قويا فقهرهم. فلما قهرهم ماذا قال؟ جابهم، قال بيتا من الشعر يخاطبهم، يقول: فإن يكو باك إفك فرعون فيكم استكبروا، فإن يكو باك إفك فرعون فيكم فإن عصى موسى بكف خصيب، فإن عصى موسى بكف خصيب الذي هو إيش؟ الوالي، والاسم الخصيب هو لقبه. فإن يكو باك إفك فرعون فيكم فإن عصى موسى بكف خصيبي. وفي هذا المعنى يقول الشعراء: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. هذا البيت كان في متهم في سوريا، أحد الوزراء جابوه للمحاكمة، فلما عرض بيانه وأنه هذا الدليل أنه أنا بريء أتى بهذا البيت، قال: إذا جاء موسى وألقى العصا، يرد على الخصوم، فقد بطل السحر والساحر. فماذا قال له المحامي الطرف الآخر؟ قال: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر يا ساحر. فإذا يستشهدون بقصة موسى على إيش؟ على قضية لحق الانتصار إلى آخر ذلك. وهكذا صارت عصا موسى شعارا ومثلا للغلبة في شتى مجالات الحياة. إذن أصبح البحر مسالك كما قال القرطبي، حتى دخله فرعون وقومه. والذي جرأهم على الدخول، يعني دخول البحر على اقتحام البحر كما رأوا ما فعل بنو إسرائيل. موسى عيسى هذا فرعون كان مضطرب كما سيأتي معنا، لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. فقال عز وجل في سورة الشعراء: وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا ثم أي هنالك، يعني في وسط البحر في المكان الذي حصلت فيه المغرقة. الآخرين يعني قوم فرعون، بدليل الأولين قوم موسى، إذن الآخرين اللاحقون لهم وهم فرعون وقومه. ومعنى أزلفنا تشمل معنيين معا: قربنا وجمعنا وقربنا، مش بس جمع مع التقريب للمكان الذي إيش نريد إغراقهم به. وأزلفنا ثم أي هنالك الآخرين، نعم، إلى الوسط لإغراقهم. ولذلك بيسموا المزدلفة، شو بيسموها؟ مزدلفة، المشعر الحرام، مزدلفة الجمع، يوم جمع. ليش سموها مزدلفة؟ لأن الحجاج يزدلفون فيها، يجتمعون ويتقربون من بعضهم. نعم، لأن الازدلاء أن لقربها من إيش؟ لقربها إن شئت من منى وإن شئت من عرفات، فهي قريبة من منى وسط الطريق، فسموها مزدلفة، أي قريبة من منى وقريبة من عرفات، ومن الازدلاف أي التقرب إلى البعض لاجتماع الحجاج. ومنه قول الشاعر: وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف، أي تقترب. كل يوم يمر وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف، ويقال زلف من الزلف وهو القرب، ويقال الزلف اقترب، ويقال تزلف بمعنى تقرب. وأزلفنا أي قربناهم بعد أن جمعناهم للمكان الذي ستكون فيه الهلكة. أو وأزلفنا ثم الآخر أي قربناهم إلى أجلهم لأن أجلهم قد دنا، إن شئت هذا المعنى وإن شئت هذا المعنى. يقول القرطبي: ما زال البحر هكذا كما دخله موسى مفتوح. نعم، وما زال البحر كذلك حتى دخله فرعون بعد ذلك وقومه فارتد. ورد عن ابن مسعود قال: لما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون اكتملوا كلهم وين؟ في البحر، التقى البحر عليهم فأغرقهم. ويقول ابن عباس قال: لما خرج آخر أصحاب موسى، شوفوا الحفظ، لا تخاف دركا ولا تخشى، آخر أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون في الوسط، انطم عليهم البحر فما رؤي سواد على وجه البحر أكثر من ذلك يومئذ. جثة بعضها، ما رؤي سواد على وجه البحر بأكثر إيش من هذا الذي رأوه، وغرق فرعون. وهكذا نجا موسى بحفظ الله، ونجا موسى أو نجى الله موسى وقومه جميعا بحفظ الله البحر على تلك الهيئة حتى عبروا، وتم إغراق جنود فرعون بإطباق البحر عليهم. وذلك قول الله عز وجل: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أجمعين. وهكذا حسمت المعركة لصالح من؟ لصالح نبي الله ومن معه، دون خسارة جندي واحد. وهلك فرعون وقومه ثم أغرقنا الآخرين، أغرقنا الآخرين. هنا صورة ينبغي أن نبينها، لوحة جميلة جدا في القرآن الكريم لكن تغيب عن أذهاننا كثيرا. لما خرج بنو إسرائيل من البحر سمعوا وجبة، صوت من البحر مرتفع، أراد الله إعلامهم بذلك، فقالوا: يا موسى ما هذه الوجبة؟ قال موسى: غرق فرعون وأصحابه فرأوا الجثث، فقاموا ينظرون فرأوا الجثث تغطي سطح البحر. لوحة ثانية جميلة من هذه المشاهد يذكرها سورة الدخان، أن موسى بعد أن خرج من البحر التفت إلى البحر وخاف أن يتبعه، شاف الطرق مفتوحة، فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى بعصا حتى إيش؟ حتى ينغلق، حتى يضمن السلام، ليعودك حتى لا يلحقهم فرعون. فجاءه الأمر الرباني: اترك البحر كما هو، اترك البحر واستجب لما نقول، فإنه سيكون هلاك فرعون هنا ومن معه. تقرأ ذلك في سورة الدخان في قول الله تبارك وتعالى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنه جند مغرق. واترك البحر رهوا، شو الرهو؟ الرهو تقال رهى الرجل إذا فتح ما بين قدميه، نعم، فتح ما بين رجليه، أي اترك البحر مفتوحا ساكنا حتى يدخل فرعون وقومه فيهلكون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أي اتركه على حاله لا تضربه مرة أخرى. قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر ليلتئم يعود، فقيل له: اتركه منفرجا ولا تخف، نعم لا تخف من لحاق العدو بكم، أبدا، فإنهم هالكون فيه. قال البروسوي: لما كان فرعون يفتخر بالماء، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بإيش افتخر؟ بالأنهار والماء. فأغرقه الله عز وجل بالشيء الذي افتخر به، والجزاء من جنس العمل، وإلا فإن الله عز وجل قادر على إغراقه في البر أو في إيش، لكن أراد أن يريه العبرة. كم أهلك الله عز وجل خارج البحر في كثير من الأمم. وقد أشار القرآن الكريم في سورة طه إلى أن هذا الغرق كان أعجوبة، أعجوبة لا يمكن وصفه. تقرأ هذا الإشارة إلى الهول، مبالغة الهول، تقرأ هذا في سورة كما ذكرت لكم طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما شيء كبير، زيد ما زيد، شيء عظيم. لو اشتريت أنت أشياء كثيرة وعظيمة فتقول هل أعجبك؟ تقول أعجبني ما اشتريت كله، تفيد المبالغة. أي غشيهم من الغرق ما لا يستطاع وصفه. وقوله عز وجل فغشيهم من اليم ما غشيهم، يقول صاحب الكشاف: هذا من جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو الكلام القليل يحوي المعنى الكثير. والنبي يقول: أوتيت جوامع الكلم، لما سئل عن ماء البحر أن أتوضأ به قال النبي: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بأربع كلمات أعطاك إيش معه؟ أوتيت جوامع الكلم، المعنى الكثير في الإيش، في الكلام القليل. يروي ابن كثير قصة الغرق كيف كانت. لما أمر موسى أن يترك البحر رهوا تركه موسى، والطرق مفتوحة واترك البحر رهوا. فلما وصل فرعون إليه ورأى ما رأى اضطرب، لكن أدرك أن موسى على حق، فوقع في حيص بيس، الجند من وراءه من جماعته ينتظرون ما يفعل، ورأى المنظر إيش أمام، فوقف قليلا وندم على تكذيبه لموسى، وندم حتى على خروجه في طلبهم. لكن الموقف يحتاج إلى إيش؟ إلى ثبات وإلى صبر، فأظهر التجلد وأظهر الصبر، وحملته نفسه الكافرة على الاستكبار مرة أخرى، لكنه قال كلمة أراد أن يشجع أحدا غيره لإيش؟ الاجتياز. فقال: انظروا لمن حوله كيف انحسر البحر لي، انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيدي الهاربين حتى أردهم إلى طاعتي. وتبع ابن كثير كلامه: تقدم فرعون وتأخر، إذن لابد من قوة قاهرة اشتجعله. نعم، هو يرجو النجاة لكنه تجلد وتصبر. ويظهر جبريل في تلك اللحظة على فرس أنثى وديق، فرس جميلة في غاية شهوتها للذكر، ويخرج من بين الجند يتقدم أمام فرعون للمسلك. فرعون نزل من مركبته قبلها وركب حصانا مضطهما، حصان ذكر، فلما رأى الذكر الأنثى الجميلة حمحم، ولم يعد يستطيع فرعون إيش قيادة. فجبريل سلك مسلك اليبس في البحر، فتبعه إيش حصان فرعون قهرا عنه. لما رأوا ملكهم قد سار تبعوا حتى إيش، حتى فاقتحم واستبق الجواد، جبريل سبق. فبادر جواد فرعون مسرعا، ولم يعد لفرعون حين في أن يملك ذمام إيش. نعم، فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين، فحصلوا في البحر أجمعين، حتى هم أولهم بأن يخرج من المكان الذي خرج به موسى وقومه. عندئذ أطبق البحر عليهم فلم ينج منهم أحد. تقرأ ذلك في سورة الشعراء في قوله تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.